السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، قال الله تعالى في كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالرفعة كل الرفعة لمن نصبه الله جل في علاه وريثا للنبي صلى الله عليه وسلم. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وما زلنا مع قول الله جل في علاه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لذلك ما أمر الله النبي الاستزادة من شيء قط إلا من الاستزادة من العلم، عندما قال: وقل رب زدني علما. فمن رام الرفعة والسمو في الدنيا، ومن رام المكان الدرجات العلى في الفردوس الأعلى مجاور للنبي صلى الله عليه وسلم، فعليه بهذا العلم. معاذ بن جبل ابن الثلاثين مات وهو يعني ما بلغ الثلاثين، وكان صغيرا شابا يافعا نافعا لهذه الأمة، قد اعتلى منزلة عظيمة حتى بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث معاذ أو يأتي معاذ يوم القيامة يتقدم العلماء برمية حرج، أو قال برتوة. وأيضا قد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: لو كان معاذ حيا لاستخلفته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ. وأن معاذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا ومعلما ومبشرا ونذيرا إلى أهل اليمن مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وقد أظهر علمه في غير موضع من القضايا التي عنت له. فإنه لما دخل إلى اليمن فوجد رجلا كان من اليهود، كان قد أسلم ثم ارتد، فألقى إليه وسادته أبو موسى الأشعري وقال له: اجلس. قال: والله لا أجلس حتى تطبق حكم الله فيه، أو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. فأمر أبو موسى الأشعري فضربت عنق هذا الذي ارتد. وهذا طبعا أصالة، وإن كانت المسألة على الإجمال في الرواية، لكن الحق بأنه يعني كان قد ألقي عليه التوبة وأمروه بالتوبة فلم يتوب فقتلوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فلذلك قال: لا أجلس حتى تطبق فيه حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من فرط علمه رضي الله عنه وأرضاه. وهو كما قلنا مات يوم أن مات ما أكمل الثلاثين، ومع ذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: لو كان حيا لاستخلفته. سالم مولى أبي حذيفة كان شابا مولى من الموالي، فأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال: لو كان حيا لاستخلفته. لما؟ لأنه قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بهؤلاء الأربع، وذكر منهم سالم مولى أبي حذيفة. سالم مولى أبي حذيفة كان هو الذي يؤم القوم. سالم مولى أبي حذيفة يعني هو ممن أيضا استخدموه في جمع القرآن. سالم مولى أبي حذيفة كان مولى من الموالي، ومع ذلك رفعه الله جل وعلا بهذا القرآن. وابن أبزة لما قال عمر الخطاب: من خلفت عليهم في أهل مكة في الوادي؟ قال: ابن أبزة. خلفت عليهم ابن أبزة. فقال له: أهو من السادة؟ قال: بل هو من الموالي. قال: أجعلت على الوادي مولا من الموالي؟ قال: نعم، إنه يحفظ القرآن ويتعلم المواريث. انظر الفرق الضابط. نرى في عصرنا هذا رجل يتصدر كثير وقطيع كبير من يعني حتى الشباب الصغار الذين إن شاء الله نؤمل فيهم الخير، لما يقال نعلمهم المواريث يقول: هذا طبيخ. وهنا الآن لما نرى يعني ابن أبزة لما يتصدر وعمر الخطاب يأبى عليهم لأنه مولى من الموالي، يقول له: يحفظ القرآن ويعلم المواريث. قال نعم والله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جل وعلا يرفع بهذا الكتاب أو بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين. العلم العلم وعليكم به، فإنه لا يتقدم. من حقه التقديم واجب ومن حقه التأخير واجب، فالعلم العلم يقدم والعالم هو الذي يقدم، وتغييب العلماء وطلبة العلم هذا مقصود، غيبوا بفعل فاعل أو بتقصير منهم، لكن الأكثر وتغييب طلبة العلم مقصود حتى يعني يكثر الجهل الذين نستطيع أن نجرهم. هذا منطق لمن لا يعلم الناس أو لا يترك المجال لأن يتعلم الناس، وهذه يعني الله أعلم بالنوايا، لكن الحق كل الحق أن الأمة لن ترتقي إلا بطلبة العلم والعلماء، ولو خرج ثلاثة أربعة هذا فضل من الله جل في علاه. يعني أنا سمعت يعني طبعا هذا شيخ أبو إسحاق، شيخنا شيخ أبو إسحاق تكلم بهذا الكلام، آخر كلام كان يتكلم فيه مع طلبة العلم إذا المجالس معهم بعض المجالس، سمعت وأنا بأذني بعض الإخوة يتنظر بي كلمني على أنه قال 30 سنة أنا يعني ندعو إلى الله جل في علاه، والإخوة بتستأذني في الخطب، لكن هو بيتكلم قال لو المسجد هذا الذي يعج بالناس لو خرج منه 10. قلت حلم الشيخ أبو إسحاق، يعني حلم الشيخ أبو إسحاق حلم كبير جدا، شعبة يعني كان 3000 أو آلاف مؤلفة في المجلس، مجلس التحديث، وكان يقول لو خرج منهم 3000 مؤلفة، وهؤلاء طلبة حديث مش هؤلاء أصحاب مصمصة شفاه كما في عصرنا أصحاب مصمصة شفاه كثر، وهؤلاء طلبة حديث حقا، طلبة علم حقا، يريدون طلب العلم حقا، يقول لو أخرج منهم 3. فالحق أن المسألة ليست بالكثرة، في كثير تبهرهم الكثرة، لكن المسألة دائرة على من يمكن أن يرتكز عليه بعد ذلك. فنقول بأن العلماء لهم المنزلة العالية، حتى يعني وإن يعني ضاقت صدور كثير من أصحاب الأهواء بذلك، فإن العلم يفرض نفسه، وإن العلم يمكن يمكن، مآل الأمر أنه يمكن للعالم يمكن للعالم، وإن حاربه من حاربه يمكن له ويمكن له، العلم يفرض نفسه، لأن أصل العلم هذا علم قال الله قال الرسول، يعني هذا العلم علم الله، دين الله جل وعلا، ودين الله ينتصر ينتصر، ودين الله يعلو يعلو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، ونحن أحوج الناس إلى الإسلام، والإسلام لا يحتاج إلينا بحال من الأحوال. فالإخوة لابد أن تفهم أن المنزلة العالية حقا أو قدرك أنت بالذات، قدرك ما كنت تحمله، ما كنت تتقنه، ما كنت تحسنه، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، هذا هو قدر الإنسان. ولذلك قال علي بن أبي طالب الناس 3: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وإيش وهامج الرعاع. ولذلك قال ابن مسعود كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم ولا تكن الرابعة فتهلك. فالغرض المقصود بأن العلماء لهم المنزلة عند ربهم جل وعلا في السماء وفي الأرض، فإن الذي يعلم الناس الخير يكتب عند الله عظيما، يكتب في الملأ الأعلى يكتب الله تعالى عظيما، وإن الله تعالى يعني يكتب له الثناء عليه أمام الملأ الأعلى، لا سيما إن علم الناس وذكر الله تعالى في ملأ عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هو خير، يعني خير من هذا الملأ هو ملأ الملائكة. وهذا فقه راقي الإمام العلم صاحب القرآن أبي بن كعب، وهو أتقن الناس من أتقن الناس في القرآن، لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه سورة البينة قال أمرني ربي أن أقرأ عليك هذه السورة، قال يا رسول الله وسماني، قال سماك ربي لي أو سماك ربي لي، فقال أبي فبكى بكاء عظيما أن علم أن الله تعالى قد ذكره، ذكر اسمه عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت أيضا تذكر في الملأ الأعلى إذا أثنى الله عليك، أو إن كنت في مجلس العلم تذكر الله جل في علاه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ختاما لكتاب الرسالة، هذا الكتاب المبارك أصل الأصول، وهذا أصل كتب أصول الفقه، وأنا دائما أقول طالب العلم الذي تعرى عن أصول الفقه، طالب العلم الذي لم يتقن هذا الباب لا يمكن أن يكون طالبا العلم متقنا بحال من الأحوال، والذي تعلم وتعب جدا في أي علم من العلوم ولم يتقن هذا الباب هو أيضا إلى ضعف، لأن هذا العلم ترتكز عليه كل العلوم. كتاب أصول الفقه، كتاب الرسالة الإمام الشافعي، نحن على مشارف ننتهي منه بفضل الله جل وعلا وبحوله وقوته، والكلام على الاختلاف، صدر الباب الإمام الشافعي بالكلام على الاختلاف وتكلم به، وبعد ذلك تكلم عن منزلة الإجماع والقياس ختاما للكتاب. كنت أود ختامه اليوم، لكن لا بد أن نطلع على بعض ما يبين لنا مسألة الخلاف، لأن الناس يقولون خلاف أمتي رحمة يرونه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة، وهذا كلام لا يصح بحال من الأحوال. يعني إذا كان اختلاف أمتي رحمة يبقى إذن اتفاق أمتي إيش؟ عذاب. هذا دلالة على بطلان هذه الرواية. إذا كانت اختلاف أمتي رحمة يبقى إذن اتفاق أمتي عذاب، وأصلا الاختلاف جاء مذموما، والله تعالى حذر من الاختلاف. وإن كان الاختلاف سيكون لا محالة، هو من السنن الكونية، لكن شرعا لم نؤمر بالاستسلام له بحال من الأحوال، لأن الله تعالى قال ولا تنازعوا فتفشلوا، وأيضا قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين ها واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، أو ما جاءهم البينات. فالله جل في علاه يحذرنا أيما تحذير من الاختلاف، والاختلاف فرقة وعذاب، والفرقة عذاب. ولذلك الإمام عمر بن الخطاب يقول عليكم بالجماعة، فالائتلاف هو المطلوب. لابد أن نتعلم في هذه الأزمنة فقه الائتلاف لا فقه الاختلاف. وإن تكلمنا عن الاختلاف فالإمام الشافعي قد قسمه في رسالة اختلاف مذموم، قال هو حرام. هذا الاختلاف الذي يؤدي إلى التنازع، إلى التناحر، إلى التداحر، إلى التبديع والتفسيق، وهذا الذي نرى الآن. إذا اختلفت مع أحد إن لم توافقه في القول فأنت عدو له. يطبقون منهجا عظيما، منهج BOSH، يعني هذا المنهج منهج مركب. المنهج هذا يقول من وافقنا فهو معنا، ومن خالفنا فهو عدونا. فهو هذا المنهج الذي يطبقونه، إن وافقت كلامنا فنحن نأخذ بكلام، إن وخالفت كلامنا فأنت من أعدائنا. ليس هذا من الإنصاف والدين. الدنيا تقوم بالإنصاف والدين. حرام إن إحنا أصلا يعني إذا اختلفنا يقتل بعضنا بعضا، ويتناحر بعضنا مع بعض، ويبدع بعضنا بعضا، ويفسخ بعضنا بعضا. فذلك الشافعي يقول اختلاف مذموم، اختلاف هو حرام الذي يؤدي إلى التناحر والتدابر والتنازع، وهذا مخالف لمقصود الشرع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يبين يعني أو تفشو المحبة بيننا بإفشاء السلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى بشرع حسم فيه مادة التنازع ومادة فساد ذات البين، لأنه قد قال فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. فقد حسم النبي صلى الله عليه وسلم في المادة، قال لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه، ولا يبع أحدكم على بيع أخيه، لا يبع حاضر لباد، ولا تلقوا الجلب. كل ذلك من أجل حسم مادة التنازع والتناحر بين المسلمين. ولذلك يقول النبي الأمين كونوا عباد الله إخوانا، لا تحسدوا، لا تدابروا، لا تنابزوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا. ولذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أيما تحذير من الفرقة، وقال فساد ذات البين هي الحالقة. وفي الرواية من أراد بحبوحة الجنة جاء موقفا مرفوعا فعليه بالجماعة. الغرض المقصود بأن هذه المسألة ظاهرة جدا عندنا الآن، هو الاختلاف الذي يؤدي إلى التناحر والتداحر والترامي بالتكفير والتفسيق والتبديع. هذه من فعل أهل البدع، كما قال الإمام ابن تيمية علامة أهل البدع تفسيق المخالف وتبديع المخالف وتكفير المخالف، وعلامة أهل السنة تخطئة المخالف فقط. وأيضا دعوته إلى أن يعني يأتي إلى حظيرة العلم الصحيح. الغرض المقصود اختلاف مذموم، وهذا الاختلاف الذي يؤدي إلى الفرقة وإلى الفساد وإلى التناحر وإلى التقاتل في بعض الأحيين. واختلاف ليس مذموما، الاختلاف الذي جاء فيه ما فيه من الخير، هذا الاختلاف الذي جاء فيه سعة كما قال علماؤنا، ولا يفسد للود قضية، هو اختلاف الفهوم، اختلاف نابع عن اختلاف أو اختلافات الفهوم. هذه هي التي يعني نقول بحمل كلام عمر بن العزيز عليها، لأن عمر بن عبد العزيز قال اختلاف أمتي رحمة، قال اختلاف أمتي رحمة. ولو دققت النظر في معنى قوله اختلاف أمتي رحمة، نقول الاختلاف الذي يسع، الذي فيه أكثر من قول، ويمكن للإنسان أن تكون مندوحة له، قول يضيق وقول ييسر وقول يكون فيه وسط. وهذا القول كما قلنا ما دام كان قد نبع من الاجتهاد فهذا اختلاف ممدوح لا مذموم، هذا اختلاف يكون ممدوحا لا مذموما. سنضرب لذلك أمثلة على الاختلاف المذموم. كما قال الإمام الشافعي هو الاختلاف الذي صادم به نصا، الاختلاف المذموم هو الاختلاف الذي صادم به نصا، هذا اختلاف مذموم لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال. ولذلك قال الإمام الشافعي أجمع من علمت أو أجمع العلماء أنه من استبانت له سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نظمك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فهنا الاختلاف، هنا الاختلاف الذي يصادم النص هو الاختلاف المذموم، لأنك مأمور شرعا أن تتبع ما جاء به الكتاب وتتبع ما جاء به السنة. قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال الله جل في علاه من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. فأنت مأمور شرعا باتباع أوامر لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فكلما جاء فقيه بقول صادم نصا لا نأخذ به، والأمثلة على ذلك كثيرة. وإذا لم نأخذ به أيضا لا نقدح، لا نقدح في الأعراض ولا نقدح فيه العلماء ولا نسقط أهل العلم الذين قد نصبهم الله جل في علاه دعاة للخير. فمثلا قول قول المالكية أنهم يقولون بعدم الأخذ بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، أو أن الإمام مالك لا يأخذ بقول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. فإن المالكية يقولون بأنه يجوز أكل كل ذي ناب من السباع، يقولون من هذا الحديث قال فنصا من كتاب الله جل في علاه وهو قول الله جل في علاه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا. فهو لا يأخذ به لأنه لا تعارض بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكتاب، فلا يأخذ بقول الإمام مالك هنا، لأن كلام الإمام مالك صادم نصا ضارب نصا، والنص عندنا صريح بقول النبي الأمين أنه قال صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، والحديث أصل بذاته فلا يمكن رد الحديث لقول الإمام مالك. أو قول مثل الأحناف بأنهم يقولون بأن المرأة تزوج نفسها، المرأة البكر كما سيأتي في الأمثلة في الأدلة النبوية، أن المرأة الثيب أو المرأة البالغة العاقلة الرشيدة تزوج نفسها، هذا أيضا لا يؤخذ به، هذا خلاف مذموم لأنه مخالف للنص الصريح الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وأيضا قال أبو هريرة كان الصحابة كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها أنها زانية. فهذا دلالة واضحة جدا أن كلام الإمام مصادم للنص الصريح الذي جاء عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فهذا الخلاف هو الخلاف المذموم، الخلاف الذي يصادم فيه النص هو الخلاف المذموم، على أن الله تعالى يقول قولا في الكتاب ويخالفه المرء المكلف، أو النبي صلى الله عليه وسلم يحكم حكما ويخالفه المكلف، فهذا الذي يكون فيه كما قلنا الخلاف المذموم، ولو كان عن اجتهاد ولو تكاملت فيه آلة الاجتهاد فإنه لا يمكن الأخذ بقوله، وأن هذا الخلاف يكون خلافا مذموما ولا يؤخذ به. العلماء قالوا بالنسبة لمسألة الخلاف من باب المقدمة، قالوا لا خلاف إلا في الفروع لا خلاف في الأصول، وهذا كلام غير منضبط، هذا كلام غير منضبط. الصحيح أن الخلاف يقع في الأصول والخلاف أيضا يقع في الفروع. الخلاف الذي يقع في الأصول ليس خلافا جوهريا، ليس خلافا جذريا، ليس خلافا تأصيليا، لا، الخلاف في الاعتقادات، الخلاف في الأصول أقصد بالأصول أصول الاعتقاد والفروع الفقهيات اللي هي المعاملات والعبادات. أما الخلاف في الاعتقادات ليس جوهريا ليس جذريا، الخلاف في الاعتقادات هو الخلاف في التطبيق، اختلاف في مسألة التطبيق لا في التأصيل، بل الأمة أجمعت على كل تأصيلات الاعتقاد على كل أصول الاعتقاد. كمثلا تقول لله أسماء حسنى وصفات علا، وكلما ثبت لله جل وعلا من صفة أو من اسم فلا بد من الاعتقاد به، هذا اتفق عليه أهل السنة جميعا، جميعا اتفقوا على أن كل المعاني التي أضيفت إلى الله جل في علا أنها من الصفات، والأسماء التي ثبتت بالكتاب أو السنة فهي أسماء لله جل في علاه إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك. يعني إيش دل الدليل على خلاف ذلك؟ يعني جاء الدليل يبين لنا بأن معنى من المعاني لما أضيف إلى الله جل في علاه ليس لا لا لا لم يكن صفة لعلة أخرى، لقرينة أخرى، لدلالة أخرى، لسياق، لحديث آخر، لكتاب أو لآية أخرى. فكان الاختلاف الذي وقع بين أهل السنة والجماعة كان في التطبيق لا في التأصيل، والدلالة على ذلك كثيرة جدا. قد اختلفوا في إيش؟ اختلفوا في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله جل في علاه، وهذا الاختلاف اختلاف في التأصيل أم في التطبيق؟ في التطبيق، لأن أهل السنة والجماعة يتفقون جميعا على أن الله تعالى يرى في الآخرة، والخلاف في التطبيق هنا في رؤيته في الدنيا، لكن الرؤية في الآخرة الإجماع على ذلك، واتفقوا جميعا على أن الله جل في علاه له سمع وبصر، وأن الله جل في علاه له وجه، ومع ذلك اختلفوا في قول جل وعلا فسمى وجه الله. هذه الآية هل هي تدل على الوجه أم لا، تدل على الصفة أم لا؟ واختلفوا أيضا في مسألة الهرولة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فاختلفوا في الهرولة، هل هذه الهرولة صفة لله أم ليست صفة لله جل في علاه؟ واختلفوا أيضا في صفة التردد، قال النبي صلى الله عليه وسلم وما ترددت في شيء أنا فعله ترددي في قبض روح المؤمن. واختلفوا أيضا في العجب، صفة العجب لله جل في علاه، قال الله جل في علاه بل عجبت ويسخرون. الآية لها قراءة أخرى قال فيها الله جل وعلا بل عجبت ويسخرون، بل عجبت هذا تاء الفاعل هو الآن. فاختلفوا هل يعجب الله أم لا يعجب الله جل في علاه، وهذا طبعا شريح هو الذي اختلف مع أهل السنة في ذلك. فهذه خلافات واختلافات قد وقعت بين أهل الأصول، اختلفوا في هذا في هذه المسائل. الاختلاف اختلاف تطبيقي وليس اختلافا إيش، اختلاف تطبيقي وليس اختلافا تأصيليا، وهذا طبعا مجاله إن شاء الله نوسع القول في العقيدة، نبين كل المسائل الخلافية جمعتها بفضل الله جل في علاه، ونبين فيها هذا الخلاف في مادة عقدية خاصة بها. لكن هذا الذي قاله العلماء لا اختلاف في الأصول، المعنى والتوضيح في ذلك والتفسير والتفصيل في ذلك، يعني لا اختلاف في التأصيل، ولكن قد يقع الاختلاف في التطبيق. وأما الاختلاف الذي يقع في الفروع فهو كثير، هو كثير، وهذا الاختلاف كما قلنا نابع من الاجتهاد، لأن العلماء تختلف فهمهم وعلومهم، وأيضا درجة التحصيل، وأيضا الإتقان والحفظ وغير ذلك، هذه التي تؤثر في مسائل الخلاف. وأسباب الخلاف كثيرة جدا أنا شرحتها، ولسنا بصدد الكلام على أسباب الاختلاف، لأن أسباب الاختلاف كثيرة، منها أولا مسألة عدم حفظ الحديث، يعني لا يعلم الحديث. الأمر الثاني عدم فهم الحديث. الأمر الثالث يعني وجود أن يأتي حديث وحديث آخر يخالفه، وعدم معرفة كيفية الجمع بين الحديثين. هذه كلها تؤدي إلى المسائل الخلافية بين العلماء. أيضا تعارض الأصول، تعارض الأحاديث مع القياس، تعارض الآيات مع الأحاديث، إن حدث هذا، وإلا فالأصل لا تعارض، لقول الله تعالى أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا هذا الاختلاف الأول اختلاف المذموم، وقلنا هو الذي يصاد منصا، والاختلاف الآخر هو الاختلاف الذي يمكن أن يسع فيه الخلاف ولا يفسد الود قضية، وهذا ينقسم إلى قسمين، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف تنوع اختلاف تضاد. اختلاف المحرم لابد ان يكون تضاد، لكن الاختلاف تنوع قد يكون اختلاف، الاختلاف الاخر الذي يكون فيه السعه قد يكون اختلاف تنوع وقد يكون اختلاف تضاد. اختلاف تنوع كما قال علماؤنا هو ان السنه تعتري كل هذا الذي اتى بالاشكال المختلفه، يعني نقول من الاختلاف التنوع ان يصلي الوتر واحده او ثلاث او خمس او سبعه او تسعه، وأن يصليها خمسا بتشاهد واحد، أو يصليها سبعا بتشاهد واحد أو بتشاهدين، أو يصليها تسعة بتشاهدين، أو يصليها واحدة، أو يصليها ثلاثا بتشاهد واحد، أو يصليها ثلاثا بتشاهدين، أو يصليها في أول الليل، أو يصليها في آخر الليل. فكل ذلك قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن السلام وأوتر من أول الليل ووسط الليل وآخر الليل، وأوتر وأوتر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع، فكل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اختلاف تنوع، من صلى واحدة أجزأته، من صلى ثلاث أجزأته، من صلى أول الليل أجزأته. لأن أبي هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث، قال وألا أبيت إلا أن أصلي الوتر، وأيضا من صلىها في وسط الليل فقد أجزأته، من صلىها آخر الليل فقد أجزأته، وإن كان قد استقر وتر المسلم على آخر الليل لقوله بأبي هو وأمي صلاة الليل مسنا مسنا، فمن خشي الصبح فعليه أو فليوتر بواحدة. فإذا يوتر بواحدة هذه تختم له صلاة الليل. هذا اختلاف تنوع، هذا اختلاف تنوع، له أن يأتي بهذه تارة ويأتي بهذه تارة ويأتي بهذه، كل مجزئ. والكلام عند العلماء في الكامل والأكمل، في درجة الكمال ودرجة الأكمل، وإن كان الأكمل أن يكون في آخر الليل، والأكمل أن يصليها يعني ثلاثا بالتشهدين أو يصليها خمسة بتشهد واحد، هذا الأكمل. وأيضا بالنسبة لاختلاف التنوع جاء في مسألة السنة، سنة الجمعة، سنة الجمعة اختلف بعض العلماء، قال بعض العلماء يصلي ركعتين، وبعضهم قال أربع، وبعضهم قال لا، إن صلى في المسجد فأربع، وإن صلى في البيت فركعتين، وبعضهم قال لا يصليها ستا في المسجد أو في البيت. كل ذلك للروايات التي أتت، لأن ابن عمر بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، وأيضا قال هذا في البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم قالها أنه إذا صلى سنة الجمعة يعني بعد الجمعة يصليها أربع في المسجد. فبعضهم جمع بين هذا وذاك بأن يصليها ركعتين ويصليها أربع في نفس الأربع في المسجد أو ركعتين في البيت، وبعضهم قال ستا يصليها ستا جمعا بالروايات بأسرها يصليها في المسجد وفي البيت ست ركعات. الغرض المقصود هذا اختلاف تنوع ليس فيه تمت شيء يعني يفسد بين أنه وحال، إن كان اختلاف أيضا لا يفسد، لكن هذا كما قلنا للإنسان أن يفعل هذه تارة ويفعل هذه تارة، وأيضا كدعاء الاستفتاح فهذا اختلاف تنوع. يعني ورد عن سلم أنه قال سبحانك اللهم ربنا محمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا الذي اعتمده عمر بن الخطاب. وكان سلم يقول كما في حديث الصحيحين لما قال له أبو هريرة بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك هذا، فقال ماذا تقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي. وأيضا في حديث علي بن أبي طالب وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا، إلى آخر الحديث الطويل. هذا تنوع في دعاء الاستفتاح، وان كان بعض العلماء يرجح واحد على اخر، لكن من اخذ بهذه فله حظ وافر، ومن اخذ بهذه له حظ وافر، ومن اخذ بهذا فله حظ وافر. هذا بالنسبه لاختلاف التنوع، وهذا اختلاف التنوع كما قلنا لا شيء فيه بحال من الاحوال، الكل سنه والكل يجزئ. الاختلاف الاخر هو الاختلاف التضاد، ولكن هو الاختلاف الذي يسع الانسان ان يقع في هذا الاختلاف. اختلاف التضاد هو مثلا ان يقول في اختلاف التضاد هو الاختلاف الذي نرى فيه اجتهاد من العلماء بحديث حمال، حديث يفهم من الناحيتين بحديث حمال، وهذا الحديث أو تأتي مثلا مسألة يعني يشترك فيها المعنى بمعنيين، فهذا الذي يعني يختلف فيه العلماء للفهوم المختلفة وللقرائن وللأدلة. وضرب على ذلك الإمام الشافعي أمثلة، فنأخذ بأمثلة الإمام الشافعي، ومثال الأول نأخذه اليوم، إن شاء الله بعد ذلك أمثلة نختم بها الأسبوع القادم في درس الرسالة، وتكون قد انتهى كتاب الرسالة. ضرب ذلك مثلا الإمام الشافعي في الاختلاف اختلاف التضاد في القر، كلام على القر والألفاظ المشتركة الأسماء المشتركة. القر يقع على الطهر ويقع على الحيض. القر هو عدة المرأة التي طلقت، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم والمطلقات، قال الله جل وعلا في كتابه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهنا ثلاثة قروء، هل هي أطهار أم هي أقراء؟ فبعض العلماء قال أطهار وبعض العلماء قال أقراء، هذا لا يمكن أن يكون تنوع، لا نقول مرة تكون العدة أطهار والعدة مرة أو طارة أقراء، لا هذا لا يصح في حال من الأحوال. هي إما أن تكون العدة أقراء وإما أن تكون العدة إيش أطهار. هذا الاختلاف اسمه اختلاف تنوع اختلاف تضاد، لكن مع ذلك لا يفسد الود قضية، ويحتمل كما قال الإمام الشافعي أنا كلامي صحيح يحتمل الخطأ، أو كلامي صواب يحتمل الخطأ، وكلام غيري خطأ يحتمل إيش الصواب، يحتمل الصواب. فالحق هنا نقول بأن العلماء اختلف في هذا الاختلاف اختلاف تضاد، وقال كل واحد له أدلة وله فهم في هذا الباب. فيعني الخلاف على قولين، القول الأول القر هو الطهر، وهذه هذا ماذا أصل مذهب الشافعي، هذا مذهب الشافعي أنه قال القر هو الطهر، وقول مالك وقول أيضا رواية عن أحمد، وقول مالك ورواية عن أحمد، وهو الذي قاله علماؤنا منقول عن عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر من الصحابة رضي الله عنهم أرضاه. عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر قالوا الأقراء هي الأطهار، وقد ورد بسنة صحيح عن عائشة أنها قالت الأقراء هي الأطهار، واستدل على ذلك بأدلة كثيرة جدا، منها قول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. لعدتهن، اللام هنا لم إيش؟ لم تعليل ولا لم توقيت ولا لم خلاص ما. نعم اللام هنا لم توقيت، ليست لم تعليل على العقبة، هي لم توقيت. قال الله تعالى فطلقهن لعدتهن، يعني لوقت عدتهن. وقال وقت العدة عرف من قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنه وارضاه، قال مره فليراجعها، ثم قال هذه العدة التي كتب الله جل في علاه عندها الطلاق، قال فأمره فليراجعها فليمسك حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. فهذه العدة التي أمر الله جل في علاه بالطلاق إلى عدتهن. فقالوا إذن هنا دلالة واضحة جدا أن الوقت العدة، وقت العدة هو الطهر وليس الحيض. واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما غضب النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلق امرأته في الحيض، وقال مره فليراجعها، مره وجوبا فليراجعها، ثم يمسكها ثم تطهر حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم بعد ذلك إن شاء أمسك وإن شاء طلق. وأيضا استدلوا على ذلك بالحديث المنقور على عائشة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بسند صحيح أنها قالت أتدرون ما الأقراء؟ الأقراء الأطهار. أتدرون ما الأقراء؟ الأقراء الأطهار. وأيضا استدلوا على ذلك بالنظر، وهذا كلام الشافعي في الرسالة، قال القرء مشتق من الجمع، قال القرء مشتق من الجمع، تقول قرأت كذا في كذا أي جمعته، ثم قال بأنه إذا كان الطهر هو الجمع لا يكون إلا القرء هو الجمع، يبقى إذن لا يكون إلا في الطهر، لأن الحيض ليس تجميعا بل تفريغا وإسالة الدماء، فيكون هنا القرء بمعنى الطهر. واستدل بأدلة أخرى، نكتفي بهذه الأدلة أفضل لنا. وأشبع ابن القيم الكلام في هذا الباب في إعلام الموقعين، أطال النفس فيها جدا في الخلاف بين العلماء في معنى القرء اللي هو الطهر أم الحيض. القول الثاني أن القرء هو الحيض، وهذا كثير من الصحابة قالوا به، كثير من الصحابة قالوا به، فقال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأيضا ابن مسعود ومعاذ بن جبل وكثير من الصحابة قالوا القرء هو الحيض، القرء هو الحيض. الحق بأن المسألة شائكة جدا، وكما قال علماؤنا هذه المسألة من مضايق الخلاف، هذه المسألة من مضايق الخلاف، لكل دليل قوي جدا لكنه يضاد الكلام الآخر للعلماء. وهذا القول قول الإمام أحمد في الرواية الثانية، وهو قول الإمام أبي حنيفة، وهذا أصل مذهب أبي حنيفة بأن القرء هو الحيض. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى تربصنا بأنفسنا ثلاثة قروء، فقالوا الأطهار لا تكون مكتملات، الحيض هو الذي يكون مكتملا ثلاثة قروء، لأن الطهر لو طلقها في طهر فإذن يحسب بعض الطهر ثم طهر ثم طهر، يبقى إذن طهران وبعض. والثلاثة قروء النص الظاهر لا يكون ساقطا إلا على إيش؟ إلا على كوامل الحيض، إلا على كوامل الحيض. فقالوا إذن هذه دلالة. وأيضا مسألة الاختلاف العدد والمعدود، لأن الحيض مؤنث مذكر فيكون ثلاثة أقراء على هذه، وما يتكلمون بهذا المسألة على مسألة لغوية، لكن الصحيح أننا نقول في هذا الباب الحديث هو الفاصل، النص هو الفاصل. عامة قالوا الحيض الثلاث هي كوامل، وأما إن كانت الأطهار فالأطهار لا تصل إلى ثلاثة قروء. واستدلوا على ذلك أيضا بأن لفظ القرء لم يستعمل في الشرع قط إلا حيضا، لفظ القرء لم يستعمل في الشرع قط إلا على الحيض، ولذلك جاء في مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع الصلاة أيام أقرائك، دع الصلاة أيام أقرائك. وطبعا على التأكيد والإجماع أنها تترك الصلاة إن طهرت وتصلي إن حاضت، صحيح؟ خطأ، الإجماع أنها لو نزل الدم لا تمسك ولا تصلي. فقال لها سلام دع الصلاة أيام أقرائك، يبقى لنا أن ننزع كلمة أقرائك ونضع مكانها حيضتك، حيضك، دع الصلاة، لا أمسكي عن الصلاة إن نزل الدم، دع الصلاة أيام أقرائك. وأيضا قال لفاطمة بنت أبي حبيش قال لها سلام انظري فإن أتى القر فلا تصلي، وإن مر القر أو يعني قد انتهى مر القر فتطهري فاغتسلي ثم صلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم انظري إذا أتى القر فدع الصلاة. والقر هنا أيضا دلالة واضحة جدا على أنه الحيض. وأيضا قول الله جل في علاه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض فجعل في كل شهر أراد به حيضة واحدة مقابلة للأشهر الثلاث وليس كذلك في مسألة الأقراء باكتمال الأشهر الثلاث بثلاث حيضات. وأيضا استدلوا على ذلك بحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت طلاق الأمة أو قالت طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان. والعجيب بأن عائشة احتج بها الأولون وهنا احتج بها الآخرون. والصحيح الراجع أن الحديث الذي احتج بها الأحناف حديث ضعيف لم يصح. حديث عائشة أنها قالت طلاق الأمة ثنتان وعدة الأمة حيضتان حديث ضعيف لم يصح بحال من الأحوال. فالصحيح الراجح في هذا الباب بأن القر هو الحيض خلافا للإمام الشافعي الذي قال بأنه الطهر وكما قال الإمام مالك معه في ذلك الباب. لكن الراجح هو كلام الأحناف ونخرج على المذهب في هذا الباب مع أن الاختلاف عند الشافعي لكننا ندور مع الحديث حيث دار ولا نؤله أحدا ولا نعظم أحدا فوق تعظيمنا للشرع عندما قال علماؤنا بأن القر الطهر وأن هذا هو مذهب الإمام الشافعي وعنده أدلة لكن قد فصل في النزاع قول النبي صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام أقرائك يعني أيام حيضتك. فإذا هذا الراجح الصحيح بأن القر هو الحيض وأطال النفس الإمام الشافعي في الرسالة في هذا الباب. بهذا نكون قد انتهينا من الرسالة يبقى لنا منزلة الإجماع والقياس وإن شاء الله يعني نأخذه حتى ولو في الغد حتى نكون قد أنهانا ربنا جل في علاه من كلية كتاب الرسالة. طيب هذا يعني نكون قد ختمنا درس اليوم نسأل الله جل في علاه أن يثبتنا وإياكم وصبرنا وإياكم على هذا الخير. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم ورزاكم الله عنا خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.